الصبح بدأ من طلعته، الصبح بدأ من طلعته، الصبح بدأ من طلعته، والليل دجى من وفرته، فقر رسلا فضلا وعلا، فقر رسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم مل النعم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب أعلى الحسب، أزكى النسب أعلى الحسب، أزكى النسب أعلى الحسب، أزكى النسب أعلى الحسب، كل العرب في خدمته، صلى الله أعلى الحسب، أزكى النسب أعلى الحسب، كل العرب في خدمته، سعتي الشجر نطق الحجر، سعتي الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، صلى الله أسرى، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، والرب دعاه لحضرته، نال الشرف، نال الشرف، نال الشرف، نال الشرف، نال الشرف، نال الشرف، والله عفا عما سلف من أمته، فمحمدنا هو منقذنا، فمحمدنا هو قائدنا، فمحمدنا هو شافعنا، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، صلى الله بجاه المختار، يا رب بجاه المختار، المختار يا ربي بجاه المختار طه والصاحب في الغار وبجاه الفاروق الجار بالحزم الكاشف للريم وبجاه الصابر في الدار وبجاه الليث الكرار وبآل البيت الأطهار والصحب الغر اكشف حجبي صلى الله على محمد صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليك وسلم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة لحضرتك صلى الله عليه وسلم.